والناس بعده يعني الذي ليس بمخلص ولا محسن فمشرك بإله. وهذا فقد ماذا فقد؟ الإخلاص. أو ذو ابتداع فقد الإحسان الذي هو الاتباع. أو له الوصفان يكون مشركا مبتدعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.